طولت تعال شوفك مو متت لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيه بالحلم شفتك رجعت بستني وبشوق احضنت من نومي لما نقعدت لقيت البوسة بيه حبيب هواية طولت تعال شوفك مو متت لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيه بالحلم شفتك رجعت بستني وبشوق احضنت من نومي لما نقعدت لقيت البوسة بيه أشوفك أنا أتمني عطرك أشم يا ريت أشوفك أنا أتمني عطرك أشم يا ريت أشوفك تذكر من جنت تتوسل انت بيا تتوسل انت بيا حبيب هواية طولت تعال أشوفك مو متت لا بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيا وانت عني بعيد نار قلب الزين وانت عني بعيد نار موتني الحزن أبكي الصبح بالليل وين معقولة يعني ما يحن قلبك علي شوي لك والله يا سافرت روحي خذت انت ورحت ميت أحس روحي صرت من بعدت علي من رحت موتني الحزن أبكي الصبح بالليل وين معقولة يعني ما يحن قلبك علي شوي لك والله يا أحس روحي صرت من بعدت علي أشوفك كان أتمني عطرك أشم يا ريت أشوفك كان أتمني عطرك أشم يا ريت أشوفك تذكر من جنت تتوسل انت بيا تتوسل انت بيا حبيب هواية طولت تعال أشوفك مو متت لا بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيا أشوفك كان أتمني عطرك أشم يا ريت أشوفك كان أتمني عطرك أشم يا ريت أشوفك تذكر من جنت تتوسل انت بيا تتوسل انت بيا حبيب هواية طوالت تعال شوفك مو متت لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيه بالحلم شفتك رجعت بستني وبشوق حضنت من نومي لما نقعدت لقيت البوسة بيه حبيب هواية طوالت